الآن في صلاة الفجر سجد الإمام سجود التلاوة، ولكن عدد كثير من الناس لم يسجد مع الإمام، هل صلاتهم صحيحة أم يعذر بالجهل؟ الذي يظهر لي أن صلاتهم صحيحة، لأنهم ما تعمدوا المخالفة، مخالفة الإمام، لكن جهلوا الأمر، ما علم الإمام سجد أو ما سجد، والجهل أيضا بأحكام القرآن الذي ينبغي للمسلم أن يعرف السجدات في القرآن، كم سجدة في القرآن وفي أي سورة السجدات حتى يكون على بينة. وهذه السورة التي قرأها الإمام معروفة مشهورة بالسجدة، لأن قراءة هذه السورة تسن في كل جمعة، فينبغي للمسلم أن يعرفها. لكن الذين لم يسجدوا لعلهم يعذرون بالجهل، والله تعالى أعلم. نعم. قراءة سورة ياسين على الميت، هل الحديث صحيح؟ لا، الحديث فيه مقال، لكن استدل به بعض الفقهاء على القراءة عند الاحتضار، قراءة سورة ياسين عند الاحتضار، قالوا لأن قراءة يعني في قراءة سورة ياسين عند الاحتضار تيسير لخروج الروح من المحتضر. نعم. بعض الناس يذهب كثيرا إلى القبر الشريف ويسلم، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة. السنة إذا أردت أن تذهب مرة واحدة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وليس هذا واجب، لكن لا بأس أن تفعل، لأن ابن عمر رضي الله عنهما وهو الصحابي الجليل المعروف والحريص على العمل بالسنة كان إذا قدم من السفر فقط يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ونحن الآن ولله الحمد كلما دخلنا المسجد وخرجنا منه نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول؟ نقول بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وهذا كافي وكثير ولله الحمد والمنة. فلكن لو أردت أن تذهب مرة واحدة لا بأس. نعم. أوصاني قريبي أن أبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنفذ هذه الوصية؟ لا تنفذ هذه الوصية، لأنها وصية غير مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، فلا تنفذ هذه الوصية. قل لصال قريبك صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي أنت فيه، في أي مكان كنت، لأنه قد جاء في الحديث وإن كان فيه مقال ما أنتم وبالأندلس إلا سواء، يعني ما أهل المدينة والأندلس بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، ما أنتم وبالأندلس إلا سواء. نعم. من يصلي في ساحات الحرم الخارجية هل صلاتهم صحيحة؟ نعم، صلاتهم صحيحة، لكن إذا كانت الصفوف متصلة، لكن ينبغي إذا لم يكن فيه زحام ولم يكن فيه ضرورة أن يدخل المصلي داخل المسجد، لكن لو كان فيه زحام فلو صلى خارج المسجد في الساحة لا بأس، الصلاة صحيحة إن شاء الله وتحصل المضاعفة، لأن الأسوار الآن حاطت بالتوسعة الخارجية فهي تابعة للمسجد الآن. نعم. بعض الناس يتزاحمون للصلاة في الروضة، هل هناك زيادة أجر في ذلك؟ ما علمنا زيادة أجر في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخص الروضة بعبادة خاصة، لا بصلاة ولا بغيرها، وإن كان قد قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ما كان يخصها بعبادة. لكن لو أنك وجدت يعني مجال وجلست في الروضة وذكرت الله عز وجل وقرأت القرآن لا بأس، فيها إن شاء الله خير، لكن الروضة بالنسبة للصلاة وسائر المسجد في سواء، ألف صلاة ما في فرق بين هذا وهذا، لا وسط المسجد ولا شرقه ولا غربه ولا شماله ولا جنوبه ولا الروضة، بألف صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلاة في مسجدي هذا ها تساوي أو تعدل ألف صلاة. هل قال الروضة، قال بالنسبة للروضة زيادة عمل يعني 1100 أو 2000؟ لا، والروضة من المسجد أو ليست من المسجد؟ من المسجد. نعم. من دخل المسجد قبل صلاة المغرب وجلس دون أن يصلي تحية المسجد هل هذا العمل صحيح؟ لا، الذي ينبغي أن يصلي تحية المسجد، لأن هذه تحية المسجد من الصلوات ذوات الأسباب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن لا تدخل بنية أنك ستصلي تحية المسجد، لكن لو دخلت لبنية أنك تقرأ قرآن في المسجد أو مثلا تنتظر صلاة المغرب فهذا لا بأس، وتصلي التحية تحية المسجد لأنها من الصلوات ذوات الأسباب، لكن لا تدخل بنية أنك تصلي نافلة في الوقت النهي. نعم. هل يجوز أن أعتمر عن أبي المتوفي وكيف أفعل؟ نعم، يجوز أن تنوب عن أبيك المتوفي في العمرة، لكن بعدما تعتمر عن نفسك لا بأس أن تعتمر عن أبيك وتنوي النية كافية، إنما الأعمال بالنيات. لكن لو قلت لبيك عمرة عن أبي أو عن والدي فلان لا بأس. نعم. إذا كان الولد يساعد أباه في التجارة فهل يجوز للأب أن يهب لهذا الولد شيئا من المال في حياته؟ نعم، إذا كان يعني يعمل معه ويعني يعمل ويشتغل في تنمية التجارة وفي حصول الأرباح، نعم له حق، له حق، سواء جعلت له نسبة من الربح أو جعلت له طريق آخر. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.